يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد بيت الله جل وعلا لأداء مناسك الحج والعمرة. والحج فرض في السنة التاسعة على ما اختاره بعض أو كثير من العلماء، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، حجة الوداع، لم يحج غيرها. قوله تعالى: أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، أي معروفة لدى الكثير من المسلمين. وهذه الأشهر المعلومات هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهي أشهر الحج، بمعنى أن لو أن إنسان اعتمر في رمضان ما صار متمتع، وإن حج في هذا العام. أما إن اعتمر في شهر شوال فتصلح أن تكون عمرته عمرة التمتع. ثم قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب الحج بعقد نية الإحرام ونية الدخول في النسك، والنسك أصله التعبد، وصار يصدق على النسيك اللي هي الذبيحة: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبائحي، أذبح لوجه الله. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فأصل النسك والمناسك التعبد. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فمن فرض أي أوجب الحج، فلا رفث، الرفث الجماع، مجامعة الرجل أهله، هذا ممنوع وقت الإحرام فقط، ما هو منذ أن تبدأ بأعمال الحج، وليس في أعمال الحج كلها، ولكن وقت الإحرام فقط، فيقصد به حالة كونك محرم. فلا رفث، فالمحرم ممنوع من الجماع، ممنوع من خطبة المرأة، ممنوع من عقد النكاح، وغير ذلك من المحظورات. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو أنواع المعاصي، هذه مسألة ينبغي أن يتبطل لها المسلم حتى يحوز أجر حجه كامل إن شاء الله. الفسوق، ومن أعظم أنواع الفسوق التساهل بالصلاة وعدم المبالاة بها، أو تأخير الصلاة عن مواقيتها بغير عذر، بغير عذر. أما إذا كان بعذر لا حرج، الحمد لله، مثل جمع الظهر مع العصر لأنه مسافر، جمع المغرب مع العشاء لأنه مسافر، أو صلى الصلاة في وقتها لكن لم يكن في أول وقتها، لأن كل صلاة لها أول وأوسط وآخر الوقت، على أن لا تفوتها بعد أن يخرج آخر الوقت. ومن أنواع الفسوق أيضا، من أنواع الفسوق شرب الخمور، وكذلك من أنواع الفسوق الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على حقوق الخلق بأموالهم أو بأبدانهم. ولا جدال في الحج، الجدال مخاصمة الرفاق أو غيرهم. بعض الناس يبتلى بسلاطة اللسان، يتكلم ويلعن ويسب ويقذف، ما هو هذا من أدب الحج يا أخي؟ من حج، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالواجب أن تتأدب بأدب الله، وأن تقدر التوجيهات الإلهية التي تقرأها في القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتجتهد على ألا ينطق لسانك إلا بكلام الطيب، واللسان خطير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني الفرج، عن فعل الحرام كالزنا أو عمل قوم لوط؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه؟ أضمن له الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه؟ يعني اللسان لا يتكلم إلا بحق، ولا تسبن أحدا، ولا تقبح، ولا تلعن، ولا تغتب أحدا، ولا تنم. من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني الفرج، عن الحرام؟ قال: أضمن له الجنة. الله أكبر، ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم محقق إن شاء الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما قال ذلك إلا عن طريق الوحي الذي يوحى إليه من ربه جل وعلا. فما عليك إلا أن تقوم بالواجب الذي أنيط بك. احفظ لسانك عن كل قبيح، واحفظ أيضا فرجك، وابتعد عن محارم الله، يسلم لك دينك ويسلم لك قلبك. ومن الملاحظ أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يؤذي، شعر أو لم يشعر البعض، فتارة يسب، وتارة يلعن، وتارة يقبح، وقد يعتدي البعض بيده، وقد يؤذي الآخرين أيضا بالتضييق في مكان الضيق في مزاحم الحج. هذه مشكلة أيضا يا أخي، هذا أخوك المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. فلا يليق أن تعمل أي شيء من أنواع الاعتداء على الآخرين أو ظلم الآخرين، لسيما وقد جاء في الحديث الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك من مات عليه، وديوان لا يعبأ الله به وهي حقوق الله على عباده فيما لا يصل إلى الشرك به سبحانه، فحري أن يعفو ويغفر ويتجاوز. وديوان لا يترك الله منه شيء وهي حقوق العباد، حقوق العباد. لو كان أبوك أو أمك أو ابنك أو زوجتك لهم حقوق عليك فأنت مطالب بها إلا إذا سمحوا. وديوان لا يترك الله منه شيء. ولذلك لما قدم الرجل الميت ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، عليه ديناران، ديناران يا رسول الله. فقال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، هما علي يا رسول الله. فصلى عليه، وصار الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما واجه المقداد قال: ما فعلت الديناران؟ قال: لم أقضهما وسأقضهما يا رسول الله. فوجهه ثانية قال: ما فعلت الديناران؟ قال: أقضهما يا رسول الله. فوجهه ثالثة قال: ما فعلت الديناران؟ قال: خلصتهما أو قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. هذا يدل على أن حقوق الخلق مبنية على التشاح، بينما حقوق الخالق مبنية على التسامح والعفو والمغفرة، أما حقوق العباد فهي شد بشد، خذ وأعط، ما تتساهل بها. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: أرأيت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أدخل الجنة؟ أقتل في سبيل الله؟ قال: نعم. فلما ولى الرجل ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قلت؟ قال: أقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم، إلا الدين، إلا الدين، حدثني بذلك جبريل آنفا. الله أكبر. فهذا يدل على أن حقوق الخلق مبنية على الشدة، فيجب التخلص منها والابتعاد عنها بكل ما تستطيع، والذي لا تستطيعه اطلب العفو والسماح من أصحاب الحقوق، فإنهم إذا سمحوا لك انتهى الأمر، وإن لم يسامحوك فسيقاصوك يوم القيامة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. الله أكبر. وما تفعل من خير، خير نكرة تعم جميع أنواع الخير بحذافيره، لا يخص نوعا دون آخر، جميع أنواع الخير بغير حد ولا قدر ولا عد. الذي تستطيع أن تبذله وأن تقدمه من خير افعل ولن يضيع. يتصور البعض من الناس أنه قد يعمل الخير ولا يجاب، يظن أنه ما يقبل. حاشا وكلا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فلا كفران أي لا ضياع، وإنا له كاتبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما هو السبب اللي يمنع الأعمال عن القبول؟ من شروط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله، ما في ريا ولا سمعة، ولا تعمله حبا لثناء الناس أو ليذكروك أو يشكروك. أبعد عن هذا جانبا، واترك الناس جانبا، فهم إن مدحوك ما نفعوك، وإن سبوك ما ضروك. ولكن الله الله أرضي من إذا أحبك نفعك، وإن أبغضك فبيده ضرك ونفعك. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نعم، إذا كان ما بيني وبينك عامر فدع ما بيني وبين العالمين خرابه. إذا كان ما بيني وبينك عامر أي الله، فدع ما بيني وبين العالمين خرابه. الله أكبر. احرص على عمارة ما بينك وما بين الخالق سبحانه، واجتهد في ذلك. وقد ذكر الله سبحانه الأسباب المانعة من قبول العمل في حال المنافقين الذين أعمالهم مردودة وغير مقبولة. ماذا قال؟ قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كادهون. فمن هذا وصفه يا إخوان؟ وهذا شأنه؟ أيستكثر أن يرد الله أعماله؟ لا، حاشا، هذا مستحق للطرد والخذلان والعقوبة في الدنيا والآخرة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا المانع. نعم، والمانع الآخر أن يكون العمل غير خالص لوجه الله، في رياء. وقد جاء الحديث القدسي يقول الرب سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أو قال فأنا عنه غني غني، فيرد عمله. ثم إن المرائي هل ترد جميع أعماله؟ ما يظهر. ترد أعماله التي راء فيها، أما الأعمال السالمة من الرياء فهي مقبولة مع أنه على خطر، على خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الرياء. إذا سلم العمل يا أخوان من الرياء وكان العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بهذه النقطة، صوابا على سنة رسول الله فهو مقبول بإذن الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من عمل الحديث الذي من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يعتبر قاعدة من قواعد الدين. حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي شرعنا، ما عليه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وإن استحسنه البعض من الناس، قد يستحسنون هذا العمل. طيب ما هي المسألة؟ مسألة استحسان. ما هي المسألة؟ مسألة استحسان. وما استحسنه سن عمل، المسألة مسألة شرع. مثال ذلك المولد، المولد النبوي، هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجعل مولد؟ جواب لا. هل في أقواله أو تقريراته صلى الله عليه وسلم دعوة إلى المولد وأن يجعل مولد؟ الجواب لا. هل نحن أحرص على اتباع الحق وأكثر رغبة من الصحابة؟ الجواب لا. هل جعل الصحابة مولد؟ نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل فعل الخلفاء الراشدون المولد؟ الجواب لا. التابعون بإحسان، هل فيه رجل منهم جعل مولد؟ الأئمة الأربعة هل فيهم واحد يستطيع أحد أن يذكر عنه المولد ولو بحرف واحد؟ الجواب لا، ما أحد يستطيع أبدا. أمر معروف واضح، لأن المولد منين نتج؟ نتج عن طريقة أناس من الفاطميين في عهود الفاطميين، قالوا أيجعل النصارى مولدا لعيسى ولا نجعل مولد لنبينا؟ سبحان الله، مسألة تشريع، ما هي مسألة اختيارات ورغبات. إذن نقول هذا لا أصل له. نعم، وقد يظن بعض الناس أن هذا عدم اهتمام وعدم تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول من لا يقدر رسول الله إلا بالمولد فما قدره، تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم محبته في القلوب واتباع شرعه كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الرسول اللهم صل وسلم عليه قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني يقصد عمر المخلوقات، أما الخالق لا يداني محبته جل وعلا محبة، لكن يعني المخلوقات كلها. يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال: والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. شوفوا تجاوب المحبة، ما هي أخوانا الطقطقة والكلام اللاغي ذا. نعم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول، ما هي بالجعجعة يا أخوان والأعمال البهلوانية والأمور التي لا أصل لها. فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، أما أمور ما لا أصل بالشرع فلا يجوز للمسلم أن يبقى عليها ولا أن يحسنها. قد يقول البعض من الناس: هذا حب للرسول، وهذا في صدقات وفي خير وفي نفع للآخرين. نقول: جزاك الله خيرا، تقصد الخير، المال الذي سيصرف قل أم كثر أعطه مسكين، أعطه يتيم، ومأجور أجرا عظيم. والله والله أنه أقرب لك إلى الله وأقرب لك إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه. نعم، فالشاهد من هذا يا إخوان أن البدع التي ما عليها توقيع من كتاب الله وسنة رسوله مردودة أيا كانت. نعم، أنبه إخواني بعد ذلك على موضوع يهم الجميع، وهو موضوع أنه ينبغي للحجاج جميعا أن يبادروا التوبة. ترى كلنا مخطئ يا أخوان، كلنا مخطئ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. وربنا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ وارد، فليتنبه كل منا لنفسه وليبادر بالتوبة. وانظر في أعمالك السابقة ما دام وأنك في ميدان التوبة. الاستغفار يفيد، التوبة تفيد، الإقلاع من حقوق الآخرين يفيد، قبل أن تبلغ الحلقوم. وإذا بالإنسان يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول الرب سبحانه: كلا، إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. التوبة قبل وقت الاحتضار تجدي وتفيد بالإجماع، إذا جمع الشروط الثلاثة: تندم على ما مضى، وتقلع من الذنب في الحال، ما تقول بكرة غدا أو بعد غد، لا، الآن الآن. الشرط الثالث أن يعزم أن لا يعود. الأول الندم على ما مضى، الثاني الإقلاع من الذم في الحال، الثالث أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب. فإن كان الحق بينك وبين آخر من الناس فأعد الحق إلى صاحبه إن قدرت، فإذا لم تستطع فاستغفر له وادع له واستسمح ونرجو من الله العفو، حيث جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وفي عنقه أموال الناس يريد أداءها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فليحرص المسلم على التوبة، والتوبة جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. 70 مرة الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن يمر بنا المجلس تلو المجلس قد لا يستغفر أحدنا ونستغفر الله ونتوب إليه. والرسول الذي وعده الله بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد له بعض الصحابة في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وجاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. وجاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والرجل الذي قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، فجاء يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب جاهل، فقال: ما تقول في رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا؟ قال: ما أرى له توبة. كأن الرجل قد تأسد وصار قتل الإنسان عنده كأنه يقتل يذبح شاة أو كذا، فما كان من الرجل إلا أن قتل ذلك الراهب وأكمل به 100 بعد أيام الندم. فقال: ألقى ربي وفي عنقي 100 نفس قتلتها ظلما وعدوانا؟ فذهب يسأل عن عالم، وهذه المرة الثانية دل على عالم. شوف الفرق، أن الإنسان لا يسأل إلا عالم ولا يسأل أنصاف المتعلمين، لأنه قد يضرك، ما يكفي أن لا ينفعك، لا بل قد يضرك. فلو أن الإنسان بقي على جهله قد يلتمس له العذر، لكن إذا سأل جاهلا وهو يعلم أن ذلك جاهل وصار على طريق الجاهل فهو أعظم فتنة وأعظم بلاء. ولذلك هذا الرجل في المرة الأولى سأل جاهل، صارت المشكلة أكبر، لأن الجاهل هذا أفتاه بغير علم وقال: ما أرى لك توبة، ما أرى لك توبة، فقتله. ثم ذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل هذه المرة الثانية على عالم يوقع عن الله، يوقع عن الله بعلم. فجاء إلى العالم وقال: أيها العالم، ما تقول في رجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا، هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد فإنها بلد معاصي، واخرج إلى بلد كذا ففيها أناس يطيعون الله فتبقى معه. فعزم الرجل أن يخرج من هذه البلدة الظالم أهلها وأن ينتقل لأرض الطاعة. وفي طريقه نزل ملك الموت لقبض روحه. شوف حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، نسأل الله كريم فضلك. فلما نزل ملك الموت لقبض روحه فقبضها نزلت ملائكة الرحمة لاستلام روحه ونزلت ملائكة العذاب لاستلام روحه واجتمعوا جميعا عند جثة هذا الرجل كل نريد أن يستلم الروح. الحديث متفق على صحته وجئتكم بمعناه. كل يريد أن يستلم هذا الروح. فقالت ملائكة العذاب نحن أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. فقالت ملائكة الرحمة لا بل نحن أحق به. خرج تائبا منيبا متجها نحو أرض الطاعة، نحن أحق به. ولم ينتهي ما حصل بين الطائفتين من الملائكة من الإشكال، كل يقول تبعي. فأرسل الله ملكا بصورة آدمي وحكم بين الطائفتين من الملائكة وقال قيسوا ما بين البلدين، إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض المعصية أقرب فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. فقاسوا بين البلدين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر. وجاء في بعض الروايات أنه نأى بصدره نحو أرض الطاعة ممكن 4 أو 5 سنتي. الله أكبر. فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل في فسيح رحمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وتطاول الرب عليه بجوده وكرمه. وهذا يا إخوان إعلام وإيذان أن كل تائب له هذه البشرة. كل تائب، ما تخص ذلك الرجل دون غيره، فمن تاب وأناب وأقلع من المعاصي فشأن التوبة تفعل معه وتوصله إلى نتائج إيجابية مباركة عظيمة رفيعة القدر. ومعنى الحديث حظ على التوبة، وما دام أن هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المستوى ومع هذا نهايته أن قبلت توبته وتجاوز الله عنه. قد يقول قائل وين حقوق الخلق الذين قتلهم، وأين حقوق أولياء المقتولين أيضا، آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم، وين تروح حقوقهم؟ وكل ظلم وعدوان. بل وأين حقوق المقتولين، نفس المقتولين أين حقوقهم؟ قد يسأل سائل عن هذا، فنقول ومن يحول بين الخالق جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، من يحول بينه وبين أن يتفضل بجوده وكرمه على عفوه على عبده، فيعطي أهل الحقوق من فضله وجوده، يعطي أهل الحقوق من فضله وجوده ويسلم عبده التائب. وهذا يا إخوان من أعظم البشرات الذي ترقص لها قلوب المتقين فرحا وسرورا بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحديث الثاني وهو في الصحيح أيضا في صحيح مسلم وغيره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته في أرض فلات، في أرض فلات يعني ما حول أحد. فتعب في طلبها، الحديث معناه هذا، فتعب في طلبها ولم يجدها. وبعد اليأس منها، بعد اليأس من الراحلة، عليها طعامه وشرابه ولا حوله أحد، وفي فلاة مهلكة ما بقرب أحد، أيس من الراحلة بعد سعي حثيث وطلب شديد ضاعت عليه الراحلة. فلما تعب وأجهد وأيس إلا من رحمة الله نام تحت شجرة مستسلما للموت، عطشان جائع متعب آيس إلا من رحمة الله. أيقن يقينا لا يداخله شك أنه لن يعود إلى وطنه ولن يرى ولده وأهله، وأيقن أنه عشاء أو غدا لكلاب البر، ذياب أو غيرها، من ذي مستسلم للموت، ما هو 99%، 100%. نام تحت الشجرة، وبينما هو على هذه الحال وإذا بالراحلة تجتر عند رأسه، تعلق خطامها بعود من الشجرة، جاءت إليه بهذه الحالة، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، سبق لسانه قلبه من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والله يعذره لأن الفرح الشديد الذي داخله، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح والله يعذره، جاءه شيء لا يدور له بحسبان. يا إخوان تأملوا جيدا، الحديث صحيح، هذا الرب الكريم القريب المجيب الودود اللطيف الذي وصل من جوده وكرمه وعفوه إلى هذا الحد، يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح هذا براحلته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. أشهد بالله ثم أشهد بالله ثم أشهد بالله شهادة حق، ولا مرية ولا شك أن هذا الرب الكريم الرحيم المستحق للعبادة دون من سواه، وأن البائس الفاشل الخاسر الضائع من قلت وضعفت بضاعته مع ربه. نسأل الله كريم فضله. أيضا يا الأخوان، بيوم من الأيام كانت أحد المعارك على عهده صلى الله عليه وسلم، انتهت المعركة بنصر المسلمين، وأخذت السراري وهن نساء المشركين، فيه امرأة فقدت صبيا لها، وذهبت تطلب الصبي يمين شمال من هنا من هنا، أحد يخفى عليه حنان الوالدة حنان الأم، عجيب غريب، تمنى أن تموت ولا يموت ابنه، تمنى أن تمرض ولا يمرض ابنه، تمنى أن تجوع ولا يجوع ابنه، تمنى أن تعطش ولا يعطش ابنه، هذا شيء معروف في الوالدين كليهما لا سيما الأم. ذهبت الأم المسكينة تتطلب الطفل، يمين شمال من هنا وهنا حتى كادت تيأس. هل وطئته الأقدام؟ هل سبي مع المسبي؟ هل افترسه شيء؟ صبي يمكن عمره 8 شهور، صغير. وسبحان الحكيم العليم للحكمة التي أرادها الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع على المرأة وينظر إليها وهي تتطلب الطفل بلهف وشوق شديد، كاد أن يطير قلبها وكاد أن يتصدع صدرها. كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وإلى حركات المرأة. فبعد قليل وجدت الطفل بين مجموعة من الرجال يسألون عن أمه، وين أم هذا الولد، وين أم هذا الولد، وين أم هذا الولد. فلما رأت الطفل انكبت عليه من بين الرجال وأخذته من بينهم ووضعته على صدرها هكذا قبل أن تلقمه ثديه. ليش؟ لأن القلب كاد أن يطير، كاد قلبها أن يطير وصدرها أن يتصدع، فأرادت أن تبرد لوعتها بجنين قلبها قبل أن تلقمه الثدي. أول بدأت بنفسها ضمتها هكذا، وبعد ذلك ألقمته ثديه. الرسول صلى الله عليه وسلم عينه إليها ينظر ويتعجب من واقعها ورحمتها وشفقتها، فقال لأصحابه: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ الله أكبر، الله أكبر. أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ويتقدر. قال: والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولده، نسأل الله الكريم فضله. والله، حديث صحيح متفق على صحته، والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولده. اللهم لك الحمد، والله إنها نعمة عظيمة وبشائر كريمة. أيضا ورد في حديث آخر يماثل هذا الحديث، وهو أن بعض الصحابة مر بطائر في البر وأظنه القطا، القطا المعروف سمى القطا أو القطا، مر بهذا الطائر وقد عشش في شجرة وأولاده في هذا العش، طمع في الأولاد وأخذهم، وإذا بالطائر الأم تحلق فوق رأسه، أتته من يمين كأنها تتعطف ذلك الرجل ليترك لها أولادها، جاءته من يمين من شمال أمام خلف، ما ترك الولد، ما ترك الأولاد معه، أخذ العش كله، الوكر كله بالأولاد. فلما أيس الطائر من أن يترك الأولاد أتت الأم على شدة وحشتها، طائر مستوحش، على شدة وحشتها ووقعت مع أولادها في الوكر على يده، على يده. فتعجب الرجل، قال: لن أفعل شيء ولن أمضي شيء في هذا الطائر وأولاده حتى أعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرضه على الرسول وقال: اللهم صل وسلم عليه، وقال: هذا الذي حصل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذا الطائر بأولاده؟ والله لله أرحم بعباده المؤمنين من هذا الطائر بأولاده. اللهم لك الحمد. فضل عظيم وجود عميم كريم، لكن ينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات المولى. نعم، ومن أهم ذلك الدعاء والإكثار والإلحاح.